بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في آخر سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يخبر جل وعلا أن هذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم القرآن العظيم أنه يقص على بني إسرائيل من القصص، يقص عليهم ويخبرهم بأكثر الذي هم فيه يختلفون، يبين لهم حكمه ويبين الحق فيه. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان أنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل، لأن بني إسرائيل أغلب ما يطلق على اليهود، لكنه قد يرد أحيانا كما في هذه الآية ويراد به اليهود والنصارى. قال: وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، لأن هناك أمور اختلافهم فيها ليس له أثر كبير، فسكت عنه القرآن ولم يبينه، ولكن بين أكثر ما يختلفون فيه وجل فيه الحق وأظهره وبينه إقامة للحجة. فقال جل وعلا: أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال ابن كثير: كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه، فاليهود افتروا والنصارى غلوا. اليهود افتروا وقالوا إنه ابن امرأة بغي وليس بنبي، والنصارى غلوا فيه وجعلوه إلها وجعلوه ابن الله. قال ابن كثير: فاليهود افتروا والنصارى غلوا، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل: إنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وقال: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي هدى لقلوب المؤمنين ورحمة لهم. قال الطبري: ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين. قال: يقول ورحمته لمن صدق به وعمل بما فيه. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. فبين المنهج الحق، لأن الناس في عيسى طرفان ووسط، فمنهم من غلا فيه وجعله إلها، ومنهم من جفا ووصفه بما لا يليق به، وجاء الحق وسط بين ذلك، فهو عبد لا يعبد عليه السلام، ولكنه ليس كسائر العبيد، بل ممن اختصهم الله واصطفاهم بالرسالة، فهو عبد لا يعبد ولكنه يطاع ويتبع عليه السلام. ثم قال جل وعلا: إن ربك يقضي بينهم بحكمه. إن ربك جل وعلا يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل وغيرهم، يقضي بينهم بحكمه. قال الطبري: يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بحكمه فيهم، فينتقم من المبطل منهم ويجازي المحسن منهم المحق بجزائه. قال جل وعلا: فتوكل. وقبل ذلك قال: وهو العزيز الحكيم العليم. قال ابن كثير: العزيز في انتقامه، العليم بأفعال عباده وأقوالهم. وهو جل وعلا يجمع بين العزة والعلم، فهو عزيز قد عز كل شيء، قوي منتقم، وهو عليم بأفعال العباد، فيجازيهم بعلمه المحيط فلا ظلم لأحد. ثم قال جل وعلا: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله أي فوض أمورك إليه، لأن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. قال ابن كثير: فتوكل على الله أي في أمورك وبلغ رسالة ربك، إنك على الحق المبين. هذه شهادة له وطمأنة له وتثبيت له، فإنك على الحق المبين. وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال عن هؤلاء: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن أصح قولين في معنى إنك لا تسمع الموتى، أصح قولين فيهما هما أن المراد، القول الأول أن المراد بالموتى هنا هم الكفار الذين أمات الله قلوبهم، ورجحه بأدلة كثيرة وبسط القول فيه وذكر آيات تدل عليه، وهو الراجح أن المراد هنا بالموتى الكفار، لأنهم موتى القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ومما يدل عليه في الآية أنه قال: إذا ولوا مدبرين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالموتى لا يدبرون لأنهم قد ماتوا فلا حراك لهم، لكن المراد بهم الكفار لأنهم موتى القلوب. والمعنى الثاني أن المراد بالموتى هنا هم الذين ماتوا بالفعل، ويكون المعنى لا تسمعهم سماع انتفاع، والكفار يسمعون الصوت ولا ينتفعون، فهم موتى القلوب. إنك لا تسمع الموتى، إذن لا تسمعهم سماع انتفاع، وإلا فأنت تسمعهم الكلام، تسمع الكفار الكلام، لكن سماع الانتفاع الذي يورث الإيمان لا تستطيعه أنت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا تسمع الصم الذين قد صمت آذانهم فلا يسمعون الكلام. لا تسمعهم أيضا الدعاء حينما تدعوهم لأنهم صم لا يسمعون، وإن كانت الآذان موجودة لكنها صماء، فأحدهم أصم. إذا ولوا مدبرين، إذا ولوا وأعرضوا وذهبوا مدبرين عن الحق، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هداية القوم ليست إليه، وإلا هو قد قام بما أوجب الله عليه فأنذرهم وأعذر إليهم، لأنه قال قبل ذلك: إنك على الحق المبين، الحق البين الواضح الذي لا خفاء فيه، وقد قمت بالمهمة، ولكن هؤلاء لا يستجيبون والعلة فيهم وليست فيك. ثم قال: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، ما أنت بهادي يا نبينا العمي، وهم العمي عن الحق، كما قال جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يعقلون. فأنت لا تهدي العمي عن ضلالتهم وما هم فيه من الضلال والانحراف، هو الكفر والشر الذي هم فيه، إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فأنت إنما تسمع إسماع إفهام، إنما تسمع إسماع إفهام الذين يؤمنون بآياتنا بدلائلنا وحججنا الدالة علينا وعلى الحق الذي أرسلناك به، فهم مسلمون. مسلمون أي مستسلمون لله جل وعلا، منقادون بالإيمان والعمل الصالح. وهذه كالتأكيد للآية التي قبلها، وهذه تندرج تحت قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه يهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق والإلهام للإيمان، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد قام بهداية الدلالة والإرشاد ودعاهم وبين لهم وأقام عليهم الحجة. ثم قال جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا وقع القول، قال مجاهد إذا وقع القول أي حق العذاب، وقال ابن جريج إذا وقع القول، القول هو العذاب، وقال قتادة القول هو الغضب، وهي أقوال متقاربة. فإذا وقع القول وقع يعني حق وقوع العذاب على الناس، وذلك قرب قيام الساعة. وعند قيام الساعة أخرجنا لهم، أخرجنا للناس دابة من الأرض تكلمهم أن الناس لا يؤمنون، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهي دابة يخرجها الله جل وعلا في آخر الزمان تكلم الناس، وهي دابة، وتسم الناس في وجوههم، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن، وهي من علامات الساعة الكبرى. يدل لذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم وأصحاب السنن عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وروى الإمام مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. هذا الدليل أنها في آخر الزمان، وأنها عند خروج، عند طلوع الشمس، وذلك حينما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأنها إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، فلا يستطيع الكافر أن يتوب ولا العاصي، بل أغلق باب التوبة. وأيضا روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وأورد ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث في بعضها، في بعضها وصف هذه الدابة وشيء مما يتعلق بها، لكنها كلها أحاديث ضعيفة لا تخلو من ضعف. والعبرة والعظة موجودة بما ذكره الله بهذه الأحاديث الصحيحة التي في مسلم، وهو أنها دابة حقيقية، وأنها تكلم الناس حقيقة، وأنها تسم الناس فتسم الكافر والمؤمن، وإن الناس بعد ذلك ربما يجلسون على مائدة واحدة، وهذا يقول أنه كافر وهذا يقول أنه مؤمن، وهذا يعرف أنه كافر وهذا يعرف أنه مؤمن، كل منهم يعرف الآخر. زي بعض الروايات أن الأخوين يجلسان مع بعضهما، كل واحد منهم يعرف، هذا يعرف أنه مؤمن ويعرف أن الآخر كافر والعكس كذلك. قال ابن عباس أو قبل ذلك قال ابن كثير: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله جل وعلا وتبديلهم لدين وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها، فتكلم الناس على ذلك. روي عن علي بن أبي طالب قال: تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة. وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير، وفي هذا نظر لا يخفى. وقال ابن عباس: تكلمهم تجرحهم، من الكلم وهو الجرح. وعنه رواية: كلا تفعل، يعني تكلمهم كلاما وتكلمهم من الجرح، تجرح أحدهم وتضع فيه سمة وعلامة، الكافر عليه علامة الكفر والمؤمن عليه علامة الإيمان. قال ابن كثير: وهذا قول حسن، يعني قول ابن عباس، الجمع بين أنها تكلمهم وتجرحهم ولا منافات، والله أعلم. وقوله جل وعلا أن الناس فيها قراءتان، فقرأ عاصم حمزة والكسائي أن الناس بفتح الألف، واحتجوا بقراءة ابن مسعود، وهي قراءة، طبعا قراءة ابن مسعود قراءة شاذة لكنها تنفع في معرفة التفسير الصحيح، وهي بأن الناس، يعني قراءة ابن مسعود بدل أن يقول تكلمهم أن الناس قال تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذن تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ولهذا كما مر معنا هذه فيها معنيان. وقبل ذلك القراءة الثانية قرأ الباقون بكسر إن على الاستئناف، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فصار المعنى باعتبار القراءتين، على قراءة الفتح تكلمهم، ما هو الكلام الذي تقول؟ تقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وعلى قراءة الكسر الكلام مستأنف جديد، فبعد أن أخبر أنه عند وقوع العذاب تخرج دابة من الأرض تكلم الناس، أخبر بعد ذلك أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون لأنهم قد أعرضوا وتركوا الإيمان كما مر في الحديث، وصاروا كفارا أو تركوا أمر الله عز وجل، وصار كثير منهم على الكفر، أي لا يوقنون بأمر الله عز وجل، وإلا لو أيقنوا بآيات الله وحججه ودلائله فإنهم لا يقولون ذلك، فإنهم يؤمنون بالله جل وعلا ويوقنون بوعد الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وهذا يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يحشر ويجمع من كل أمة من الأمم فوجا، أي جماعة منهم وزمرة، ممن يكذب بآياتنا، ممن يكذبون بأدلة الله، بأدلتنا وحججنا، لأن الآيات علامات على الحق دالة عليه، فكذب بها الكفار. ولهذا أخبر أنه حينما يحشر، وذلك يوم القيامة، من كل أمة من الأمم فوجا وجماعة وزمرة من الذين يكذبون بحجج الله فهم يوزعون. قال ابن عباس: يوزعون أي يدفعون. وقال قتادة: وزعة وزعة ترد أولهم على آخرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يساقون. ولخص هذا القرطبي فقال يدفعون ويساقون إلى موضع الحساب. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. حتى إذا جاءوا قال ابن كثير أي أوقفوا بين يدي الله في مقام المساءلة. جاءوا يوم القيامة وشهدوه. قال الله عز وجل موبخا لهم مبكتا لهم أكذبتم بآياتي. هذا استفهام إنكار وتوبيخ، مع أن آياتي وحججي ودلائلي كانت واضحة بينة على المراد، وأنه لا إله إلا الله، وأنه يجب الإيمان به، وعدم الكفر وعدم عبادة الأصنام، ولم تحيطوا بها علما. قال القرطبي قال الطبري ولم تحيطوا بها علما أي ببطلانها حتى تعرضوا عنها، بل كذبتم جاهلين غير مستدلين أم ماذا كنتم تعملون. تقريع وتوبيخ أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا. وقال الطبري ولم تحيطوا بها علما من تصديق أو تكذيب، فأنتم كذبتم بالآيات ولم تحيطوا بها علما من تصديق أو تكذيب، ولكنكم بادرتم إلى التكذيب أم ماذا كنتم تعملون. فهو على كل حال يوبخهم على تكذيبهم بالآيات وعلى عدم تأملهم وتدبرهم لها وتفكرهم في صحة دلالتها. فماذا كنتم تعملون؟ كنتم معرضين غافلين عن التدبر والتأمل والنظر في صحة هذه الآيات، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال ابن كثير فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن لهم عذر يعتذرون به، كما قال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. وهكذا قال هاهنا وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، أي بهتوا فلم يكن لهم جواب، لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم، وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. ثم قال جل وعلا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. هذا استفهام تقرير يقررهم، وهو أيضا متضمن للإنكار عليهم لأنهم يرون ذلك. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، جعلنا الليل مكانا للسكن والنوم وقطع الحركة لتستعيد أجسامهم قواها ويأخذوا قسطا من الراحة ليسكنوا فيه، والنهار مبصرا، وجعلنا النهار مبصرا مضيئا لأجل أن يذهبوا ويجيئوا ويحصلوا أمر معاشهم ويطلبوا الرزق ويقوموا على مصالحهم، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في ذلك في جعل الليل سكنا وجعل النهار مبصرا وما سبق ذكره آيات ودلائل بينات وحجج تدل على الحق، لكن للمؤمنين الذين يسمعون الحق فيؤمنون به ويتدبرون، وليس للكفار المعرضين. قال ابن كثير وقال تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاءوا به من الحق الذي لا محيد عنه، فقال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه

وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. قال ابن كثير فهذه نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، فهذه نفخة الفزع، ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق. إذن النفخات ثلاثة: نفخة الفزع التي ينفخ فيفزع من كان حيا، وهي هذه وهي التي في هذه الآية، ثم نفخة الصعق فيموت من كان حيا، ثم نفخة البعث التي يخرج الناس من قبورهم ويبعثون ويقومون لرب العالمين. ثم قال جل وعلا وكل أتوه داخلين، وكما سبق مرارا أن معنى ويوم فيه تقدير، واذكر يوم ينفخ في الصور في ذلك البوق الذي خلقه الله وينفخ فيه إسرافيل، فعندها يفزع ويخاف ويرهب كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كالشهداء كما قال ابن كثير. قال وكل أتوه داخرين، ومعنى داخرين يعني صاغرين مطيعين، لا يتخلف أحد عن أمره، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وكما قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم قال جل وعلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ترى الجبال تظنها جامدة، قال ابن كثير أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تمر مر السحاب، تزول عن أماكنها وتمر وتسير بسرعة لذي سير السحاب الذي يلحظه الناس، كما قال تعالى يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وكما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ثم قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، قال ابن كثير أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل شيء، أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع، إنه خبير بما تفعلون، خبير عليم ببواطن الأمور وبكل ما يفعله عباده وبكل ما يفعله عباده من خير أو شر فيجازيهم عليه. ثم بين حال السعداء والأشقياء يعني في ذلك اليوم، قال من جاء بالحسنة فله خير منها، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فله جزاء عظيم خير من الحسنة التي أتى بها، لأن الثواب الذي أعده الله لأهل الجنة ثواب أعظم من الحسنات والعمل الذي قدمه الإنسان، عمله ضعيف ما يبلغ به الجنة، سلعة الله غالية، الحديث لا أحد منكم يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ففيه فضل الله وما أعده من النعيم لأهل الطاعة، وهم من فزع يومئذ آمنون، وأيضا زيادة على ذلك يوم الفزع الأكبر هم آمنون مطمئنون بخلاف الكفار الذي تراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بسبب كفرهم بسبب شدة الأهوال. ثم قال ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، من جاء بالسيئة قال جمع من المفسرين هو الشرك، وقال بعضهم يشمل الشرك والمعاصي كبائر أن لم يتم منها أو زادت سيئاته على حسناته، فكبت وجوههم في النار، نسأل الله العافية، يكبون ويلقون في النار على وجوههم، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ هذا استفهام تقرير. لا تجزون، لا تجزون بهذا أو هذا الجزاء الذي حصل لكم، وهو كبكم في النار على وجوهكم والعذاب الذي أعده الله في النار، جزاء لما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والشرك والمعاصي والإعراض عن الحق، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال جل وعلا: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. هذا إخبار عن رسوله وأمرا له أن يقول لهؤلاء الكفار، لكفار قريش وغيرهم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهي مكة، وأضافها إلى نفسه، هذه إضافة تشريف وتكريم، وهذا كما قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قال ابن كثير: وأضاف الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها، كما قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وله كل شيء جل وعلا، ملكا تدبيرا وتصريفا ومجازاة. وأمرت أن أكون من المسلمين، أمرني ربي أن أكون من المسلمين المستسلمين لأمر الله، الموحدين المخلصين، المنقادين لأمره، المطيعين له، وأن أتلو القرآن، أقرأ القرآن على الناس وعليكم، أبلغكم إياه، فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله، كما قال، وكما قال جل وعلا: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وكما قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. والمعنى أنني إنما أنا مبلغ ومنذر. قال: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. قال ابن كثير: أي لأسوة الرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم، وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله، كقوله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فمن اهتدى فهدايته لنفسه، وثواب ذلك راجع عليه ومنتفع به، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية العاصي. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذر، من ضل ولم يتبع وأبى فقل إنما أنا من المنذر، أنا منذر، أنذركم وأعلمكم وأقيم عليكم الحجة، وليس علي هداكم، وما أنا عليكم بحفيظ ولا رقيب. ثم قال: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل الحمد لله، أي له الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والإعذار إليه، فهو المحمود على كل حال، على هداية من هدى وعلى ضلال من ضل، لأنه لا يظلم الناس شيئا. ولهذا قال: سيريكم آياته فتعرفونها، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فله الحمد وله المن، سيريكم أيها الناس آياته وحججه ودلائل توحيده ودلائل الحق الذي أرسل به رسله فتعرفونه وتقوم عليكم الحجة بذلك. وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك جل وعلا بساه عن أعمالكم، بل يعلمها ويحصيها عليكم وتكتبها الحفظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويوم القيامة يجازيكم عليها ولا يظلم أحدا جل وعلا. وهذا دليل على كمال علمه وإحاطته، وما كان ربك نسيا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.